موقع كنون للفلاشات الدعوية بالتعاون مع فريق جوال الخير يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن يا ربنا يا ربنا إلهنا من حضر جمعنا هذا يرجو منك ولدا صالحا يشكو إليك عقم نفسه أو عقم أهله. يا الله يا الله اللهم اجعلها ساعة إجابة. يا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، بينما كان يمشي ذات يوم فوجد امرأة استوقفته قالت: يا موسى يا موسى اسأل ربك عز وجل أن يهبني الولد. امرأة تشتكي العقم تتمنى ولدا في هذه الدنيا، تتمنى ولدا ولا يعرف قدر هذه الأمنية إلا من حرم الولد. اللهم ارزقه ذرية صالحة. ذهبت إلى نبي الله أسعده تستشفع بدعائه. ناجى موسى ربه، وبينما موسى يناجي ربه نسي أمر المرأة، فقال له الذي لا يضل ولا ينسى، قال له الذي لا يغفل ولا ينام: يا موسى أدِّ أمانتك. قال: يا رب أمتك هذه تسألك الولد. قال: يا موسى هي امرأة عقيم. اللهم ارزقه ذرية صالحة. أسعده وأسعد زوجه. والإخبار شديد، لكن على موسى البلاغ. قال لها: يا أمة الله أنت امرأة عقيم. اللهم ارزقه ذرية صالحة. ومرت الأيام، مرت الشهور، ومرت السنون، ورأى موسى تلك المرأة، ولكن في هذه المرة كان معها ولد، كان معها ولد. اللهم ارزقه ذرية صالحة. استعجب موسى قال: يا رب يا رب أمتك هذه سألتك الولد فأخبرتني أنها عقيم. وكأنه يقول: يا رب يا رب من أين لها الولد؟ يا ربنا يا رب من أين لها الولد؟ يا ربنا إلهنا الله يا الله. قال: يا موسى يا موسى لا زالت تسألني وتسألني وتسألني وتلح علي في المسألة حتى استحييت منها فأعطيتها سؤلها. اللهم ارزقه ذرية صالحة. حتى استحييت منها فأعطيتها سؤلها. حتى استحييت منها فأعطيتها سؤلها. لا إله إلا أنت سبحانك أنت أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك أنت الحيي الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك أنت رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك لا تزداد على كثرة المسألة إلا كرما وعطاء وتفضلا. من طرق باب الله فتح له، ومن سأل غير الله أضله الله وأوكله إلى من سأله. من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه، من توكل على الله

نزلهم يوم الدين.